من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. Thank you. حسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله فضل من الله وكفى.

يقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا الذين قَوْمِ لَا

فإذا برزوا من عندك فليقف طائفة منهم غير الذي تقول you من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن أشد بغتا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة ومن يشفع شفاعة